أشأتي في المدارس التي تطبق خطط العداء، فهو في كل إساءاته لأمته ولأمجادها وأبنيتها الحضارية يحسب أنه يصلح ولا يفسد، ويساهم في تقديم أمته لا في تأخرها، وصاحب هذا الظن شر على أمته من صاحب الخيانة، لأن الأجير الخائن يعمل بمقدار الأجر الذي يدفع له، ويظل جبانا خائفا يحاذر الفضيحة، أما هذا فإنه يقوم بأعمال الهدم باذلا كل قوته، متحمسا للأفكار الفاسدة التي حملها معتقدا لها، حتى أمست جزءا من كيانه النفسي والفكري. مع اعترافنا بما سبق، فإن الإصلاح لا يعدم وسيلة تنفذ إلى الواقع الفاسد بالإقناع والترغيب والترهيب والتربية والتقويم القدري. ولو تسنى للمصلحين الظفر بإقناع الذين انحرفوا من أبناء أمتنا حتى يعلموا أنهم قد كانوا ضحايا غزو فكري أعده أعداء أمتهم بإحكام بالغ لهدم مباني مجدها التاريخي العظيم، لانقلبوا بقوة أشد عنفا على أفكارهم التي حسبوها خيرا وهي شر لهم ولأمتهم، ولعادوا إلى تدعيم المباني التاريخية التي يعملون اليوم على تهديمها بكل ما أوتوا من قوة. وما على الطلائع المؤمنة بالحق والخير إلا أن تطلع بمهمة نشر ما تؤمن به غير متوكلة ولا متخاذلة. ففي رج هجمات التحدي التي يوجهها خصوم اللغة العربية الفصحى بين حين وآخر إلى حصونها وقواعدها، بغية الفصل بين الشعوب الناطقة بها وبين كنوز الإسلام المحفوظة فيها، يجب على العرب خاصة وعلى المسلمين عامة أن يقابلوا هذه الهجمات بالصمود والثبات، إن لم يردوها بهجمات منظرة على أساس اللغات الأخرى التي يحاول الناطقون بها أن ينشروها بين أمم الأرض، وأن يحلوها محل لغاتها الأصلية، ويوجهون جهودا ضخمة على وجه الخصوص لمحو اللغة العربية حامية وحاملة رسالة الإسلام. وخطة الصمود والثبات تفرض على الأمة العربية ثم على سائر الشعوب الإسلامية أن يعملوا على نشر العربية الفصحى بين الأجيال الناشئة في بلادهم، ثم أن يعملوا أيضا إن استطاعوا على نشرها بين شعوب الأرض خاطبة بأحدث وسائل النشر وأقرب أساليب تعليم اللغات، ولا أقل من أن تكون هي لغة التخاطب بين الشعوب الإسلامية التي يبلغ عددها ربع سكان الكرة الأرضية. هذا واجب إسلامي يطالب به جميع المسلمين، وهو واجب عربي يطالب به جميع العرب. وتتحمل مناهج التعليم وبرامجها وخططها الدراسية وكتبها المدرسية والمدارس التي تطبق ذلك أثقل أعباء هذه المسؤولية الخطيرة. وإن أي تهاون أو تقصير في أمر العناية باللغة العربية الفصحى من قبل المؤسسات المسؤولة عن وضع المناهج والبرامج والخطط الدراسية والكتب المدرسية المسؤولة عن الإشراف على المدارس التي تطبقها سيكون مساهمة سلبية تمكن لخصوم اللعبة العربية أن يظهروا ببعض ثمرات هجمات التحدي عليها وعلى الإسلام الذي يمثل بالنسبة إليها قوة الحماية غير المنظورة التي يعرفها الخبيرون ويتجاهلها المغرضون. فمن الواجب أن تضم المناهج الدراسية لجميع مراحل الدراسة النسبة الكافية من العلوم اللغة العربية، وأن تعطى هذه المناهج من الخطط الدراسية النسبة الكافية من الساعات الأسبوعية، وأن يشجع المؤلفون والمنتجون بكل وسائل التشجيع المغرية لابتكار الطرق التعليمية السهلة لهذه اللغة، ولتأليف الكتب الملائمة التي تحبب اللغة العربية إلى روادها، وأن تقدم العلوم على اختلافها باللغة العربية الفصيحة اللينة السهلة التي لا تقعير فيها ولا تقعيد، وذلك منذ أول المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الجامعية، ولا يسمح بتدريس العلوم المختلفة باللغات الأجنبية مهما دعت الضرورة إلى ذلك. فضرورة المحافظة على اللغة العربية أشد، والأمر ميسور لمن طلبه وسعى إليه، وأن تعد الجوائز والمكافآت للكتاب والأدباء والشعراء الذين يقدمون ثمرات إنتاجهم العلمي أو الأدبي المتقيد بأصول اللغة العربية متنها وقواعدها، والمتقيد بأصول العقائد والأخلاق الإسلامية، وأن تعقد مجالس محادثات عامة أسبوعية أو شهرية في كل معهد علمي مهما كان مستواه الدراسي للطلبة والمدرسين، يلزم فيها المتحدثون بأن يتقيدوا باللغة العربية الفصحى مهما كانت موضوعات الأحاديث، ولو كانت حتى من الأحاديث العادية غير ذات الشأن. ويقع قسم آخر من عبء هذه المسؤولية على المجامع العربية التي يجب عليها أن تعمل بكل جهدها على توحيد المصطلحات العربية لمختلف العلوم والفنون الحديثة، وأن تصدر في سبيل تحقيق هذه الغاية على شكل دوري مجلة عربية رسمية موحدة تنشر فيها ما تتلقاه من طلبات ووضع مصطلحات عربية في مختلف العلوم والفنون تفد إليها من جميع المؤسسات التعليمية وغيرها، ثم تنشر فيها جميع القرارات التي تتخذها بشأن المصطلحات العربية الحديثة. وقبل أن تتخذ قراراتها لابد أن تطرح موضوعاتها على الرأي العام العربي، طالبة تقديم المقترحات حول المعاني العلمية أو الفنية الجديدة التي تريد أن توجد لها مصطلحات عربية. ومن الخير أن تحدد هذه المجامع مكافأة مادية لكل مصطلح ينال لدى المجامع العربية أولوية الإقرار، ومن ثم يلزم الكتاب والمؤلفون والمحاضرون بأن يتقيدوا بهذه المصطلحات التي توضع لها المعاجم الخاصة على أن تجدد طباعتها بين حين وآخر، مضافا إليها ما استحدث من مصطلحات. وأخيرا فإن القسط الباقي من عبء هذه المسؤولية يقع على جميع المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية في جميع البلاد العربية وعلى وسائل الإعلام المختلفة الشاملة للإذاعات والصحف والمجلات والأندية والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة. أما نشر اللغة العربية بين الشعوب الإسلامية فيتطلب عملا إسلاميا عاما تتحمل البلاد العربية فيه قسطا كبيرا من مسؤوليته. ومن وسائل تحقيق هذا الهدف افتتاح مراكز لتعليم اللغة العربية في كل بلد من البلاد الإسلامية بالاتفاق مع حكومات هذه البلاد، وسوف لا تكون مشكلة التمويل كبيرة ما اقتنعت هذه الدول الإسلامية بضرورة الأمر، إذ ستتحمل كل دولة منها معظم أعباء المراكز التي تؤسس داخل دولتها، وما على الدول العربية في إطار التعاون مع الشعوب الإسلامية إلا أن تقدم الخبرات والمعلمين المدربين والكتب الملائمة. هذه طائفة من الوسائل التي نستطيع أن نخدم بها لغتنا العربية، وستكون فائدتنا جليلة جدا في المجال الدولي العام إذا حققنا هذا الأمر العظيم. الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعمالهم في الإفساد الخلقي والسلوكي. تكثير معاقد الترابط الاجتماعي وتقطيع أوصاله. اجتازت بي السيارة مرة في طريق صحراوي، فهبت رياح ليست بعاتية، فشهدت جبالا ضخمة تحملها أنامل الرياح من جهة نائية عن يمين الطريق ثم تضعها في جهة نائية عن يساره، وقالوا هذه جبال من رمل تتلاعب بها الرياح فتنقلها في الصحراء بحسب اتجاهاتها. فقلت ما أشبه أكثر المجتمعات الإنسانية في هذا العصر بهذه الجبال الرملية تتقذفها الرياح الكونية تارة ذات اليمين وتارة ذات اليسار. ولما اجتزنا جبال الرمل صادتنا هضبة مرتفعة تزمجر الرياح العاتية من حولها تريد أن تقتلعها وتحملها كما حملت جبال الرمل هناك، فلا تستطيع أن تنال منها نيلا إلا غبارا كان قد علق بها فتمسته عنها، وبعض حصن اختار ان ينفصل عن الهضبة فعبثت به الرياح. فقلت: ما اشبه هذه الهضبة بمجتمع بشري متماسك كالاسلام؟ فاستطاعت الروابط الاجتماعية لديه ان تجد في افراده معقد خلقية متينة فتنعقد عليها فتكسب المجتمع قوة الكتلة الواحدة لا قوة الافراد المبعثرين. وفرق كبير جدا بين القوتين. ان بطلا واحدا يستطيع ان يصرع 100,000 مصارع على التناوب، لكنه ما تجتمع عليه عدد قليل منه صرعوه مهما بلغت قوته. وقد دلت التجارب الإنسانية والأحداث التاريخية أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة والسلوك الاجتماعي السليم ومتناسب معه، وأن انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقها وفساد سلوكها ومتناسب معها. فبين القوى المعنوية وفضائل الأخلاق ومحاسن السلوك تناسب طردي دائما، صاعدين وهابطين. إن الأخلاق في أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد الثابتة التي تعقد بها الروابط الاجتماعية، ومتى انعدمت هذه المعقاعد أو انكسرت في الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعية مكانا تنعقد فيه. ومتى فقدت الروابط الاجتماعية صارت الملايين في الأمة منحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد فقط لا بقوة الجماعة، بل ربما كانت قواها المبعثرة مضافة إلى قوة عدوها ضدها، وذلك بالتصادم الداخلي وبالبأس الذي يقع فيما بينها. وقد أدرك الأعداء الغزاة للإسلام والمسلمين هذه الحقيقة، فعملوا على إفساد أخلاق المسلمين وإفساد سلوكهم الاجتماعي والفردي بكل ما أوتوا من مكر وحيلة ودهاء ووسائل مادية وشياطين ووسوسة وتضليل، ليبعثروا قواهم المتماسكة بالأخلاق الإسلامية العظيمة والسلوك الإسلامي القويم، وليفتتوا وحدتهم التي كانت مثل الجبل الراسخ الصلب القوة ومثل الجنة الوارثة المثمرة قدرة وبهاء وثمرا وماء. لقد عرف الأعداء الغزاة أن الأخلاق الإسلامية في أفراد المسلمين تمثل معقد الترابط الاجتماعي فيهم، فجندوا لغزو هذه المعاقد وكسرها جيوش الإفساد والفتنة. وعرفوا أن النبع الأساسي الذي يزود الإنسان المسلم بالأخلاق الإسلامية العظيمة إنما هو الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، فصمموا على أن يكسروا مجاري هذا النبع العظيم ويسد عيونه ويقطع شرايينه. وعرفوا أيضا أن تفهم مصادر الشريعة الإسلامية تفهما سليما هو الذي يمد نبع الإيمان بالمعرفة، فمكروا بالعلوم الإسلامية والدراسات المتعلقة بها مكرا كبارا، ما بين حجب أو تلاعب أو تشويه أو تجميد أو مضايقة لروادها ومبلغيها، وذلك في حرب مستمرة لا تعرف كللا ولا تعرف مللا. ومن العجيب أن تعمل أجنحة المكر الثلاثة، المستعمرون والمبشرون والمستشرقون، لغزو الشعوب الإسلامية بخطط الإفساد الخلقي والسلوكي لتفتيت كتلة المسلمين الصلبة في العالم، في حين أن شعوب هذه الأجنحة مغزوة بشكل أخطر وأكبر من قبل شياطين اليهود في العالم، وهم عن مكر اليهود بهم غافلون. تقرأ في بروتوكولات حكماء صهيون فنجد معظم مخططاتهم تهدف إلى تفتيت الشعوب وتشتيتها وتقطيع أوصالها ونشر الفساد فيها وغرس أصول الرذيلة بين أفرادها، حتى لا تبقى لهذه الشعوب مكارم أخلاق تجمعهم وتشد أسرهم، ولا عقائد سليمة تغذيهم بالفضائل. وغاية اليهود أن يظفروا بأن تكون لهم وحدهم القوة الجماعية المتماسكة التي تمكنهم من ضبط سلطانهم على الشعوب المختلفة رغم قلة عددهم في العالم. وقد نفذ اليهود قدرا كبيرا من مخططهم الخبيث في الشعوب النصرانية قبل أن يتوجهوا بثقلهم الكبير إلى الشعوب الإسلامية وقبل أن تتولى الأجنحة الثلاثة تنفيذ هذا المخطط في هذه الشعوب. والبلهاء من غير اليهود ينفذون في أنفسهم وفي شعوبهم وفي شعوب غيرهم مخططات أعدائهم، تسوقهم الخديعة الكبرى أو تستدرجهم وعود كاذبة أو رشوات حقيرة أو فكرة باطلة مزخرفة أو شعار براق خادع أو شهوة طاغية. وثبتت قيادات الأجنحة الثلاثة أنظارها في دائرة محاربة الأمة الإسلامية وتهديم شعوبها، غافلة عن عدوها الأكبر وعدو الإنسانية كلها. ويوم تصحو هذه القيادات لا تجد في أيديها شعوبا، إذ تكون هذه الشعوب ساقطة في حبائل المكر اليهودي. العبث بجذور الأخلاق. وقد كرس الأعداء الغزاة جهودا ضخمة لإفساد أخلاق المسلمين والتلاعب والعبث بالمنابع الأساسية للأخلاق، وهي التي تفجرها العقيدة الإسلامية الراسخة وتمدها بالقوة والأصالة والثبات. وقد توصلوا إلى كثير مما أرادوا من توهين من المسلمين وإضعاف قوتهم حينما بلغوا إلى العبث في جذور أخلاقهم الإسلامية العظيمة، وذلك لأنهم عرفوا بالخبرة التاريخية الطويلة وبدراسة الأسباب النفسية أن الأخلاق في أفراد الأمم تمثل معقد الترابط فيما بينهم، وأن النظم الاجتماعية والتعليم السلوكية التي جاء بها الإسلام والأديان الربانية الصحيحة تمثل الأربطة التي تشد المعاقد إلى المعاقد، فتتكون بذلك الكتلة البشرية المتماسكة القوية التي لا تكون ولا تستغنى. ونضرب على ذلك أمثلة من الأخلاق الإسلامية ومدى تأثيرها في تحقيق الترابط الاجتماعي. المثال الأول، خلق الصدق. إن هذا الخلق بوصفه خلقا ثابتا في الفرد المسلم السوي معقد من معاقد الترابط الاجتماعي، إذ تنعقد به ثقة المجتمع بما يحدث في مجال التاريخ والأخبار أو في مجال نقل العلوم والمعارف أو في مجال المعاملات المادية والأدبية أو في مجال الوعود والعهود والمواثيق وغير ذلك. ومتى انهارت في الفرد فضيلة الصدق انكسر فيه معقد من معاقد الترابط الجماعي، فانقطعت بينه وبين مجتمعه رابطة عظمى، وغدا الناس لا يصدقونه فيما يقول ولا يثقون به فيما يحدث أو يخبر أو يعد، فلا يكلون إليه أمرا ولا يعقدون بينهم وبينه عهدا ولا يواسونه إذا اشتكى لهم من شدة، لأنهم يرجحون في كل ذلك الكذب. بعد أن غدت رذيلة الكذب هي الخلق الذي خبروه فيه. المثال الثاني، خلق الأمانة. إن هذا الخلق بوصفه خلقا ثابتا في الفرد المسلم السوي معقد من معاقد الترابط الجماعي، إذ تنعقد به ثقة الناس بما يضعون بين يديه من سلطان ومال، وبما يمنحونه من جاه أو تكريم، وبما يكلون إليه من تمثيل لهم في المجالس والمحافل والمجتمعات العامة والخاصة وأشبه ذلك. ومتى انهارت في الفرد فضيلة الأمانة انكسر فيه معقد من معاقد الترابط الجماعي، فانقطعت بينه وبين مجتمعه رابطة عظمى، وغدا الناس لا يأمنونه على أي شيء ذي قيمة معتبرة لديهم خاصا كان أو عاما، لأنهم يقدرون في نفوسهم أنه سيسطو عليه لنفسه. بعد أن غدت رذيلة الخيانة هي الخلق الذي خبروه فيه. المثال الثالث، خلق العفة. إن هذا الخلق بوصفه خلقا ثابتا في الفرد المسلم السوي معقد من معقد الترابط الجماعي، إذ تنعقد فيه ثقة الناس بما يضعون بين يديه من أعراضهم، فتأمنه الأسرة على أعراضها إذا غابت، ويمنه الجار على عرضه إذا خرج من منزله إلى عمله، وتأمنه الزوجة إذا غاب عنها من أن يختل في نفسه ونحو ذلك. ومتى انهارت في الفرد فضيلة العفة انكسر فيه معقد من معقد الترابط الجماعي، فانقطعت بينه وبين مجتمعه رابطة عظمى، وأمسى الناس لا يأمنونه على أعراضهم ولا يأمنونه على بلادهم ومصالحهم العامة، لأنهم يقدرون في نفوسهم أن أعداءهم سوف يسهل عليهم شراؤه من مغمز عفته فإذا اشتروه سخروه في خدمة أغراضهم. وهكذا سير الأخلاق الفاضلة الإسلامية كالعدل والجود والوفاء بالوعد والعهد والإحسان والعطف على الناس والتعاون وغير ذلك من فضائل الأخلاق. وبانهيار كل خلق منها ينكسر ما قدم من معاقد الترابط الجماعي، وتتقطع ما بينه وبين مجتمعه الرابطة المتصلة بهذا المعقد. وبانهيارها جميعا تنكسر جميع معاقد الترابط الجماعي، وتنحل جميع الروابط الاجتماعية، ويمسي المجتمع مفتتا منبتا كحبة رمل تسفيها الرياح. ولا تكون الدعوة إلى التكتل والتجمع ناجحة ما لم يرافقها تأسيس خلقي في الأفراد يضمن للجماعة الواحدة معاقد التماسك، وهي تجمع ليس بين أفراده ترابط حقيقي مشدود في معاقد خلقية متينة فاضلة، فإنه تجمع يشبه تجمع قثبان الرمل من غير أربطة بينها. على أنه ليس من المستحيل أن تتحول قثبان الرمل إلى جبال راسخة متينة تصمد في وجه العاتيات من الريح، ولكن يشترط لذلك شروط يعرفها البناؤون بالإسمنت المسلح. وعلى مثل ذلك يكون كالقثبان المفتتة من البشر، فإن المادة التي تعقد بينها هي الأخلاق الإسلامية الفاضلة المدفوعة بقوة الإيمان بالله واليوم الآخر. ويتم ذلك بإعادة بناء الأخلاق الإسلامية في هذه المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام وتترعرع في أمجاده. وهذه المادة العظيمة المدفوعة بهذه القوة الهائلة تحتاج إلى وسيط يحلل عناصرها ويحكم تغلفها في الأفراد وارتباط بعضها ببعض، ألا وهو وسيط التربية والتعليم على الأصول الإسلامية. يضاف إلى ذلك شبكة حكم قوي إداري حازم تشبه شبكة القضبان الحديدية في أبنية الإسمنت المسلح، وذلك لحماية الأمة من الهزات السياسية أو الاقتصادية العنيفة التي قد تكسر من تماسكها وتقطع من أوصالها وروابطها. الوسائل. وكان من أخطر أنواع الغزو الذي غزتنا به جيوش الأعداء ما فعلته من تهديم للأخلاق الفاضلة وأنواع السلوك الإسلامي. وقد هيأ هذا الغزو الخطير المجتمعات الإسلامية لتقبل الوافدات الفكرية من كل جهة، وقلب الأوضاع الاجتماعية للمسلمين رأسا على عقب، وجعل كثيرا منها صورة للنقائص الموزعة في البيئات المعادية للإسلام شرقية أو غربية. ولو كان الأمر واقفا عند حدود اقتباس ما هو نافع ومفيد منها مما فيه تقدم علمي أو صناعي أو تحسين مدني، وطرح ما هو ضار ومفسد مما هو منافر لمكارم الأخلاق ومخالف للعقائد الحقة، لكان الأمر من الفضائل التي يدعو إليها الإسلام. لكان الأمر في بعض الأحيان اقتباسا عاما للنافع الضار وتبعية عمياء، وكان في معظم الأحيان اقتباسا للضر فقط مما تنزلق إليه الشهوات والأهواء. فالناظر في المجتمعات الإسلامية يلاحظ مباينة معظم أخلاقها وعاداتها لمكارم الأخلاق التي يحث عليها الإسلام، ويفرض على أتباعه التزامها والتقيد بحدودها. وكان من عوامل هذا الانحطاط الخلقي سياسة الغزاة الذين وضعوا أيديهم على معظم بلاد المسلمين حقبة من الدهر في الدعة والترف وشؤون دنياهم الخاصة وانشغالهم بالتنازع والخلاف وتعلقهم بالدنيا وإخلادهم إلى الأرض وغفلتهم عن الله والدار الآخرة. لقد وجد الأعداء الغزاة أن الأخلاق الإسلامية التي هي من الظواهر التطبيقية للإيمان بالله واليوم الآخر من أكبر العوامل الفعالة التي منحت المسلمين قواتهم الهائلة في تاريخهم المجيد، فأرادوا أن يهدموا فيهم هذه العوامل ليوهنوا قواتهم ويشتتوا شملهم، فعملوا على أن يقذفوا في المجتمعات الإسلامية بالعناصر الفكرية والسلوكية التي تفسد تماسكها الاجتماعي وتقطع الأربطة التي تعقد الصلات المحكمة ما بين وحداتها وتسلبها سر قوتها. وقد سلكوا لتحقيق هذا الهدف طريقين كما سبق بيانه لدى شرح الوسائل. الطريق الأول التضليل الفكري الذي ينشأ عنه تغيير في السلوك، لأن العوامل الفكرية ذات أثر فعال في النفس الإنسانية، والنفس الإنسانية هي مصدر التوجيه إلى أنواع السلوك المختلفة في الحياة. ويدخل في هذا الطريق جميع عناصر الغزو الفكري الذي جندوا له قسطا كبيرا من طاقاتهم العلمية والإعلامية، وأخطره الخطط الماكرة الموجهة لتنشئة الأجيال التنشئة المعادية للإسلام عقيدة وعملا منذ نعومة أظفارها في المدارس وفي المنظمات الخاصة والعامة. الطريق الثاني الغمس في البيئات الفاسدة وإيجاد المناخات المفسدة المضللة التي تسري فيها العدوى سريان الماء في الهشيم. وقد عمدوا في هذا إلى عناصر الإفساد النفسي فسخروها في تحقيق هذه الغاية، وهي المال، النساء، الحكم ومطامعه، المسكرات والمخدرات، وسائل الترف والرفاهية، اللهو واللعب. وجندوا كل ما يستطيعون تجنيده لإفساد المجتمعات الإسلامية بهذه العناصر، وسهلوا سبل فتح الدور التي تستدرج إليها طلاب اللذة المحرمة وعشاق المال الحرام، وحرضوا المتطلعين إلى الرياسة أن يغامروا ويتصارعوا على مظاهر فارغة لا طائل تحتها، ويبددوا قواهم بالصراع فيما بينهم حتى يظفر العدو بهم جميعا ويسخرهم بألاعيبه وحيله لما يريد فيهم وفي جميع المسلمين من توهين وتشتيت وتغيير جذري لكل مقاوم من مقاومات وجودهم. ووجهوا أجراءهم للقيام بعملية التحويل الكلي لوجود الأمة الإسلامية. والأعمال تتوالى وتتكاثر، والخطط وتطبيقاتها في تجديد مستمر، والأخطار تتفاقم، والتحويل المراد يجري تنفيذه بدقة تامة وسرعة هائلة. فهل من مدكر؟ وهل ينتبه المسلمون إلى وضع المخطط وهذه الخطط العاكسة لخطط أعدائهم ويباشروا بتنفيذها مجندين كل طاقاتهم العلمية والمالية والبشرية القادرة على هذا العمل؟ استخدام عنصر المال. المال عنصر خطر فعال، كم اشتري به رجال وكم استذل به أبطال وكم غيرت به أحوال. وقد استطاع الأعداء الغزاة أن يستخدموه على نطاق واسع في إفساد سلوك وأخلاق كثير من المسلمين داخل البلاد التي بسطوا عليها سلطان احتلالهم المباشر أو غير المباشر. لقد عملوا حتى اشتروا بالمال أصحاب النفوس الضعيفة وأخذوا يوجهونهم كما يريدون، وعملوا على نشر الرشوة والتشجيع على اختلاس الأموال العامة ودعم الاحتكارات المحرمة والتغاضي عن الغش وتهريب المحظورات الدولية أو تشجيعها من طرف خفي أو المشاركة السرية في تجارتها الممنوعة قانونا. ولئن صادف أن أمسك بعض الموظفين الأمناء مجرما من هؤلاء المجرمين وساقه إلى القضاء بسلطة القانون، فإن كان هذا المجرم ولاجا خراجا في دهاليز كبار ذوي السلطة ومن الذين دفعتهم إلى مراكزهم الأيدي الخفية للأعداء الغزاة، استطاع أن يكون بريئا وأن يوقع الموظف الأمين في ورطة كبرى تنتهي به إلى التسريح أو إلى عقوبة مادية مهلكة. وإن لم يكن كذلك أصابته العقوبة القانونية الخفيفة التي تغيه بتكرار جرمه مرة أخرى، أو أسرعت إليه الأيدي الخفية فاشترته بالعفو عنه وجندته في كتائبها المعادية للأمة. وخلال ربع قرن استطاع الأعداء الغزاة أن يفسدوا من سلوك المسلمين وأخلاقهم موروثات عريقة كريمة منتشرة في مجتمعاتهم منذ قرون، حتى أمست الرشوة المفسدة لأخلاق الموظفين في كثير من البلاد التي تأثرت بخطط الغزاة من الأمور المنتشرة انتشارا فاحشا إلى حد أن أكثر الأعمال الإدارية في دوائر هذه البلاد لا تذلل لأصحابها ما لم يضيفوا فيها إلى طابع الدولة القانوني وضريبتها المحددة رشوة تناسب أهميتها، يضعونها سرا وراء المعاملة حتى صارت نفقات كثير من الموظفين تبلغ ضعف مرتباتهم الشهرية أو أكثر. وقد يبلغ الأمر ببعضهم أن يكون له أموال كثيرة وعمارات ضخمة وأصل راتبه لا يكاد يكفيه لنفقاته العادية، كل ذلك بسبب الواردات الإضافية من الرشوة التي يتقاضاها من أصحاب هذه المعاملات. وهكذا سار الداء وانتشر ونكم عنه سيئات اجتماعية كثيرة غضنت فيها حقوق كثيرة وتحولت فيها وسائل كسب المال عند الكثيرين من الوجوه المشروعة إلى الوجوه المحرمة، واضطرت سلطات كثيرة قضائية وإدارية أن تسكت عن المجرمين ذوي النفوذ لانغماسها بمثل جرائمهم أو بما هو شر منها. وقد رأينا أن السلطات الاستعمارية قد سهلت سبيل اختلاس الأموال العامة ثم استخدمت ذلك سلاحا فعالا لتنفيذ أغراضها في البلاد، وذلك بأن تشعر المختلسين بأنهم على أبواب الإدانة القضائية والفضيحة العامة، وبأنهم لا يستطيعون أن يستروا أنفسهم ويتابعوا إشباع مطامعهم الخاصة ما لم يحققوا لهذه السلطات مطالبها في البلاد ويخدموا مصالحها بإخلاص. وقد كان للسلطات الاستعمارية في نشر هذه السيئة الاجتماعية ميدان واسع، وقد استدرجت إليها كثيرا من ذوي النفوذ، وكان لها في ذلك عدة أغراض. واحد منها تسخير الذين انطبق عليهم الفخ في تحقيق أهداف الأعداء الغزاة. اثنين ومنها إفساد أخلاق المجتمع الإسلامي حتى تنحل عراه ويتنفر عقده. ثلاثة ومنها إضعاف ثقة الأمة المستعمرة بنفسها وبصلاحياتها لحكم نفسها بنفسها. وقد عمل الأعداء الغزاة أيضا على دعم الاحتكارات المحرمة والتغاضي عن كل وسائل الكسب غير المشروع حتى يهيئوا لأنفسهم داخل البلاد طبقة من المنتفعين ترى أن استمرار منافعها رهن باستمرار سلطان هؤلاء الغزاة، لذلك فهي مدفوعة بدافع المنافع المادية إلى دعم وجودهم في البلاد وتهيئة الاستقرار لهم. ومن أخطر ما شجع عليه الغزاة الاستعماريون تهريب المحظورات الدولية كالمخدرات، وذلك بالتغاضي عنها وقبول الرشوات فيها والمشاركة السرية في تجارتها المحرمة ثم العمل على نشر تعاطيها بين الناس بغية إماتة روح المقاومة للسلطة المستعمرة والرضا بالواقع واللجوء إلى الخنوع والذل والتخاذل عن كل توثب فعال والذهول عن الأمال المحيطة وإبعاد الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار عن كل فضيلة إنسانية وخلق كريم طلعا إلى المجد والحرية والكمال الإنساني، وبخاصة إبعاد الشعوب المسلمة عن الاستمساك برسالة الإسلام العظمى. ومن أمثلة ذلك ما كان يفعله الإنجليز في بعض مستعمراتهم، فقد أدانتهم الشعوب بالعمل على نشر المواد المخدرة القاتلة للإنسانية وسجل التاريخ ذلك عليهم. استخدام عنصر النساء، ويستخدم الأعداء الغزاة المرأة في الاستيلاء على غرائز مجموعات من شبان الأجيال المتتابعة في البلاد الإسلامية، وقد فعلوا ذلك منذ بدء النهضة العلمية والصناعية الحديثة التي تولى الأوروبيون قيادتها في العالم. وبعد تملك غرائز الشبان عن طريق النساء يتمكنون من التلاعب بأفكارهم وعقائدهم وبإخلاصهم لأمتهم وبلادهم وبسلوكهم الإسلامي وبسائر أخلاقهم الشخصية والاجتماعية، وقد استطاعوا فعلا أن يسخروا طائفة منهم في ترسيخ قواعد الأعداء المادية والمعنوية داخل البلاد الإسلامية. وأحكم قادة الغزو سياسة الغزو الخلقي والسلوكي للشعوب الإسلامية عن طريق الكوافر العوائد وتدفق سيلهن إلى معظم البلاد الإسلامية بأسماء وصفات شتى علمية وفنية وتجارية وصناعية، وامتزجن بالأسر الإسلامية وسهلن سبل الفاحشة للمراهقين في أعمارهم أو في عقولهم، وعملت أجهزة الغازين على أن تدهن الفواحش الصريحة الوقحة بطلاءات فنية متعددة. وسار الداء في الأسر الإسلامية لأن عوامل الانحدار أقوى من عوامل الارتقاء في الأمم، إذ أن عوامل الانحدار تؤازرها غرائز النفوس وشهواتها وأهواؤها، وتساعدها سهولة الطريق الذي مهده لها الغزاة ودفع إليها بشياطين الإنس والجن. أما عوامل الارتقاء الأخلاقي السلوكي فتقف دونها عقبات تطالب النفوس باقتحامها، وتحتاج إلى قوة إرادة ومؤازرة جماعية وسلطان ذي بأس يحمل الناس على تكلف الصعود ويؤخذهم على التواني أو التراجع إلى الوراء المنحط. وانهارت مقاومة كثير من الأسر الإسلامية المعتزة بأخلاقها والمتمسكة بعفافها، واندفعت بتيار تقليد الوافدات الجديد من الأزياء الفاجرة، ورأت الفتاة المسلمة افتتان الشبان بالمظاهر الخادعة التي تبرز فيها الكوافر الفواجر، فتحرك فيها الدافع الفطري فأخذت تسرع خطواتها في تقليد كل وافدة جديدة تقذفها أوروبا، وجرت في سباق مع وافدات الفتنة والفساد لتعيد بزعمها ما فقدته من إعجاب الرجل بها. وبسرعة غير عادية فقدت معظم العواصم في بلاد المسلمين طبعها المحتشم الذي تفرضه التعاليم الربانية والأخلاق الإسلامية، وحصرت المرأة فيها حصورا مستنكرا عند عقلاء جميع الأمم والشعوب، وتحللت تحللا ينذر بالانهيار السريع السحيق والدمار الخطير، لأن هذا المنزلق الذي سارت فيه لابد أن ينتهي بالأمم إلى مثل ما انتهت إليه أمم سابقة ذات حضارات كبرى من دمار شامل حينما انهارت أخلاقها وفضائلها، إذ فقدت مجتمعاتها الضوابط الخلقية التي تضبط الغرائز عن التحلل والإباحية. وتبعت كتائب هذا الغزو الخطر أعمالها في الإفساد بعنصر النساء، واتجهت هذه الكتائب إلى مواقع المسلمين من كل حدب وصوب، واحتلت مجالات توجيهية كبرى في معظم بلاد المسلمين، وفقد المسلمون معظم مراكزهم التوجيهية فيها، فكان مما احتله هؤلاء الغزاة المجالات الآتية: أولا مجالات التربية والتعليم، ومجالات الثقافة على اختلاف أنواعها وأشكالها. وقد أخذ الغزاة في هذه المجالات زمام المبادرة إلى تعليم المرأة وتربيتها طبق الأسس التي وضعوها في خطة غزوهم لبلاد المسلمين، ثم تخرجت الفتيات المسلمات على أيديهم وهن مثقلات بالمفاهيم المنحرفة التي أملوها عليهم، ومنطبعات بالعادات التي ربوهن عليهم منذ مرحلة الدراسة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الجامعية التي حملنا بها شهادات العلم والتعليم والتربية للأجيال القادمة. ثانيا مجالات الفنون المختلفة، وأهمها الفنون الجميلة وما يتصل بها وبزينة المرأة وفتنتها وإغرائها للرجل. وجند الأعداء الغزاة في هذه المجالات الوسائل التالية: السينما، المسرح، كتب القصة، التاريخ، علم النفس، الاجتماع وغيرها من العلوم، المجلات، الصحف، الإذاعة، التلفزيون وسائر وسائل الإعلام. وقبضوا على مواصي هذه الوسائل قبضا محكما. وأما المسلمون المستمسكون بإسلامهم فلم يظفروا من هذه الوسائل إلا بالمشاركة اليسيرة أو ببعض المقاومة للتيار الجارف. ثالثا مجالات الصناعة والتجارة، وقد استخدم الغزاة في هذه المجالات وسائل كثيرة، منها توجيه الجهود لتصميم الأزياء الكفيلة بإغراء المرأة وفتنتها، والتفنن في ابتكارات مواد زينة النساء واستدراجها إلى مواقع التحلل من ضوابط السلوك الإسلامي والأخلاق الفاضلة الكريمة. ولا يخفى علينا أن الغزاة قد استطاعوا أن يستثمروا أرباحا ضخمة جدا من أموال الشعوب الإسلامية في كل هذه المجالات التي غزوها، إضافة إلى تحقيق أهدافهم المعنوية الرامية إلى هدم أبنية الفضائل الخلقية والسلوكية داخل المجتمعات الإسلامية. وانحصر ظل القيادات الإسلامية عن معظم مجالات الإدارة والتوجيه، واستبد الغزاة وأجراؤهم بالتصرف في هذه المجالات، وانطلقوا بكل ما لديهم من قوة ومكر ودأب ينفذون خطط تحويل المسلمين عن عناصر مجدهم الحقيقي. والمسلمون لا يقومون بالأعمال المضادة البصيرة المتانية ذات النفس الطويل والتخطيط البعيد والصبر المرير. المرأة في مجالات العلم والثقافة. شاعت نظرية ضرورة تعليم المرأة ومشاركتها في مجالات العلوم والفنون الحديثة، وكانت هذه المقدمة مغرية مقبولة، ووجدت لها أنصارا كثيرين ضمن المسلمين الواعين الفاهمين لأسس الدين الإسلامي ودعوته المسلمين والمسلمات إلى طلب العلم وتتبع المعرفة التي يكون بها كمال العقل الإنساني في صنفي الذكور والإناث. وفي المائدة العلمية المغرية بدسم كثير وغذاء نافع والمعروضة عرضا مرضيا للذوق الرفيع، دس الأعداء الغزاة سم التربية الحديثة الفاجرة المتحللة من الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة والطبيقات الإسلامية المختلفة التي كان بها مجد المسلمين من قبل، وما زال تحقيق عودة مجدهم إليهم رهنا بالتزامهم بها وتطبيقهم لها في حياتهم. وقد أمسك الغزاة زماما مبادرة إلى تعليم المرأة المسلمة داخل معظم البلاد الإسلامية، وفرضوا على الفتيات كما فرضوا على الفتيان من أبناء المسلمين خططهم التعليمية والتربوية المشحونة بقسط كبير من المفاهيم الاعتقادية والخلقية والسلوكية المنافية لتعاليم الإسلام. وكان كل ذلك تحت ستار العلمانية التي تزعم أنها لا تتدخل بالدين، وهي في حقيقة حالها مؤسسات تبشيرية متعصبة، إلا أنها قد عرفت كيف تستتر وراء ذلك باسم العلمانية، ودفعت كبريات الأسر الإسلامية فتياتها إلى ميادين العلم والثقافة التي تديرها سرا أو علما إرساليات تبشيرية معادية للإسلام. وتهاون المسلمون بإنشاء مدارس الإناث المسيرة للأساليب التعليمية والتربوية الحديثة مع المحافظة على العقائد والأخلاق والآداب وسائر التعاليم الإسلامية. وخلال 10 سنوات أو تزيد استطاعت مؤسسات التعليم والتربية الموجهة ضمن خطط أعداء الإسلام أن تقنع الفتيات المسلمات اللواتي تعلمن فيها بأن التقاليد والعادات والأخلاق المنافية لتعاليم الإسلام والمستوردة من بلاد الغزاة أمور حسنة ينبغي الأخذ بها، وهان على المرأة المسلمة أن تعرض مفاتنها للرجال الأجانب، وأن تمشي في الطرقات العامة كأنها في غرفة عرسها، وأن تنظر إلى جميع الأخلاق والآداب والتعاليم الإسلامية نظرة مجافاة في التطبيق أو ازدراء في النفس. ثم تطور الأمر حتى بدأت تنظر إلى أسس العقيدة الإسلامية مثل هذه النظرة، ثم فقدت في حياتها الخاصة والعامة بواعث عفتها وتمسكها بفروض الإسلام، وأخذت تتبرج تبرج الجاهلية الحديثة، وهي في مضامينها وكثير من مظاهرها أخطر من الجاهلية الأولى. ونظر شبان المسلمين إلى سيل الفتنة المتدفق في الشوارع والأندية والمحافل العامة، فأقبل نحوه بدافع الغريزة وزهد بطلب الحلال وعزف عن الزواج المبكر، كما أن كثيرا من المتزوجين زهدوا بالحلال الذي يسره الله لهم، لأنهم يشاهدونه في زينته مرة وفي مهنته وخدمته مرات. أما هذه الفتنة المعروضة على كل نظر فإنهم لا يشاهدونها إلا وهي مجلوة في أكمل زينتها، ولو أنهم رأوها في ساعات خدمتها ومهنتها لربما فضلوا ما عندهم من حلال عليها 1000 مرة. على أنه ما من حسن إلا وفوقه أحسن منه، وشره النفس ورغبتها بالتجديد وتطلعها إلى تذوق ما لا تملك أمور لا حد لها، كما أنه ما من ذي حسن من جهة إلا وله ما قاطس من جهات أخرى. وهذه الفتنة المعروفة لا ترى إلا من جهة حسنها، أما نواقصها فمطلية بالأصباغ ومحجوبة بالتصنع. ثم سار الداء إلى غير المثقفة، فزعمنا أن تقدم المرأة وعلمها وثقافتها تعني في الحياة خروجها متهتكة حسرة متحللة من جميع القيود الدينية والخلقية، فأخذنا يتسابقن في التهتك وإفساد المجتمعات زعمات أنهن يسرن في طريق صاعدة وقد زغت أبصارهن ببهرة الحياة الجديدة السامة القاتلة التي يقدمها الأعداء الغزاة على أطباق مزينة مزخرفة فيها ما تشتهي النفوس المريضة وفيها ما تسر الأعين الكليلة وفيها السم القاتل المدفون في مظهر الغذاء الطيب الدسم. لقد أدرك أعداء الإسلام خطورة المرأة في إصلاح الأسرة أو إفسادها وإصلاح المجتمع أو إفساده، ركزوا خططا مختلفة لتوجيهها إلى ما يضمن تحقيق أهداف في المجتمعات الإسلامية، واعتمدوا على تسخيرها في تحقيق أهدافهم في مجالات وأعمال كثيرة. ولو أدرك المسلمون خطورة الأمر منذ بدء تعليم المرأة وفق خطط الأعداء الغزاة لأمسكوا بأيديهم زمام المبادرة، ولوضعوا بمحض إرادتهم خطط التربية والتعليم وفق الأسس الإسلامية التي تضمن للمجتمع الإسلامي التقدم العلمي والحضاري والمدني السليم والنافع، واقتبسوا بمحض إرادتهم ودراستهم الحرة كل نافع مفيد مما توصلت إليه الحضارة الحديثة غربية كانت أو شرقية.